مازال قاصح نزيدك. من ربك؟ من ربك؟ الشيطان الساحر. أزيدك إذا؟ لا نزيدك، سأزيدك. من ربك إذا؟ من ينفعك؟ أينجيك الشيطان؟ ينجيك الساحر؟ لا، القرآن ينجيك بإذن الله، الله ينجيك بإذن الله. إذا جئت مسلما تعاوننا وأن نجيت بإذن الله عز وجل. ماشي مسلم، انت يهودي. ماشي مسلم، ها؟ ما عندكش الدين، ما عندكش الدين. واش عندك؟ ها؟ والو، لا دين، لا دين، مضر. ما عندكش بطاقة وطنية، ها؟ طيب اسمع مني، اسمع مني، ستحرق اليوم بإذن الله. اليوم ستحرق لتعلم من الله حق بإذن الله. اليوم تحرق، ما تخرجنيش منها، ما تخرجنيش منها. انت ماشي يهودي، انت ماشي يهودي، ما عندكش الدين. طيب ماشي مشكل، ماشي مشكل، الله وجد راسك، وجد راسك، عافاك عافاك، وجد راسك وقصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نتلو عليك الآية، تدري لي ما؟ والله لا نريد أول بذنبه لكم وجد الحق، وإنما أريدك التوبة، ولكن أنت مدام ظالم، جاحد، مخادع، تريد أذيتها، سين أنت فيها، تؤذي وتؤذي وتؤذي وما زال مصر على الأذية، فلا بد أن نتلو عليك كتاب الله سبحانه وتعالى كي يأتي بك تائبا منيبا طائعا لله جل وعلا. صافي، إما أن تعني الشهادة وإما أن تحرق. إما أن تعني، أنت استخدمتي مع الصحابة، ظلمتي لما ظلمتيش، جئني ظلمتي لما ظلمتيش، ظلمتها أم لا؟ ظلمتها أم لا؟ كنت تقول نعم، ظلمتيها في العمل، في الطب، الأطباء، في المستشفيات، في الأمور النفسية، وما تنساش كتاخذ 3 مترو وكتبع هذه بلجيكا وتمشي لهوند وتمشي لهولندا باش تنتحر، كتبعد على الناس، صح ولا لا؟ انت ما شفتوش الجناية، ها؟ ما ماشي الطوبيس تكون شدت تكون شدت معاك. حرام قرد بقرد بجي طنون مطلع حرام حيت ما كتسمعش ليه. غلبتني بزاف غلبتك بزاف غلبتك بزاف. أنا دابا أنت تضع يديك على الجهة اليمنى وتنظر باليسرى وتقول لي أنا في هذه الجهة، والآن يضع يده هكذا يخفي هذه كأنه الآن هذه الجهة ميتة. إيه خلعتيني بشوية تعب. نعم أنا كسر هي كاينة هنا وأنت كاين هنا كاين هي زوكا مو جديد. قال لك هي كاينة هنا دابا هو سد هنا. قال لك هي كاينة هنا وأنا كاين هنا، يعني هذه الجهة اللي فيها أنا مغطيها كنشوف فيها ما تتحرك بها، وأنا اللي كنتحكم وكنشوف. فهمتي ولا لا؟ كنضفها هنايا كنضربها لعينيها. أنت كتحس بالضوء في عينيها؟ كنشوفها إيوا ايوه من بعد شكون اللي كيخوفك؟ انا كنخوفك ديك البركه هذيك كنخوفك ياك. لا طيب نخوفك والله باقي ما نتشيك ديك واحد العفطه عجيب واجمع راسك واسمع سكع السؤال جاوبني جاوبني واش اديتك انا؟ ظلمتك؟ ايوا باقي الخير. انا كنت مملوك البوجي عندك وعكست ليا. كنت كتبغي تجي عندي وعكستي ليا. مملوك ونقلب بهذا الطريق. كنت الدعايه. تعذبت. كنت كتبغي تجي وعكستي ليا. وي. انا دورت لي القضيه باش ضابط. دورت لي القضيه باش ضابط شفتش عندي. هاد المره غلبت. هاد المره غلبت. غادي يرني يجي عندي. يجي البركة. كنت ديما تحفظ في الفضل ديالك. اسمع والله العظيم كنحكي معك وكاين اللي غايص الله تعالى يهديك. اسمع والله العظيم ان الساحر والصحراء ما ينفعك بوالو. انت اذيتيها والله الا ظلمتيها اقسم بالله كنت معك من قلبي ظلمتيها. جهنم انت جهنم عارف غنت جهنم. نعم عارف غنت جهنم. انت عارف في جهنم؟ لا ماشي جهنم. الله يغفر لك في الجنه. شو قال جهنم؟ الله يتوب عليك ويغفر لك جميع الذنوب وتدخل الجنة. والله العظيم أقسم بالله وأنا على يقين في الله عز وجل أن الله غفر لأمة كافرة جاءوا مسلمين وجعلهم أولياء. الصحابة راه قتلوا اللهم كانوا يقتلوا هودا وكانوا يفسدوا وكانوا يشربوا الخمر، ولما جاء الإسلام أسلموا غفر الله لهم وكانوا على الجادة في الإسلام حتى في الله وبشرهم الله فوق الأرض الجنة. صح ولا لا؟ إيوا هذا هو اللي خاصنا نفهموا ماشي نقنطم رحمة الله سبحانه وتعالى. لا ما تخافش الله عز وجل تخاف من الله سبحانه وتعالى ماشي من البشر. الساحر والساحر ما ينفعوكش اقسم بالله ما ينفعوك والله لن ينفعوك بالله، ولكن الله عز وجل ينفعوك. الله الوحيد اللي ينفعك من ناحيه ما تنقطع السبل ويسوي شيء عند الله تقطع واحد قبيله بالله عز وجل. فالصيب اللي كتبينه بالله اللي ينفعه يعرف ان الله هذا الانسان كان معه ينجيه، وإن أرسلنا خطأ استغفر رقع كذا يأتي بالله تعالى ويعفو عنه. الله ما بغاش يعذبك أصلا، ولكن لك أنت كافر لا يرحم. كافر ما كاينش الرحمة. الكافر ما عندوش الرحمة. لا يرحم الله عز وجل الكافر أبدا قطعا. أي كافر لن يرحم. هذاك ما معاش الكلام نهائيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذاك ما معاش الكلام. لكن الموحد تتمشي في الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله. والله يغفر للموحدين المؤمنين. الله يغفر لأنه غني عن عذاب المؤمنين. مفهوم؟ فأسلم لله عز وجل ما يخدعوكش. عندك يخادعك الشيطان وإبليس والساحر والسحر والعشق. الله يغفر لك يهدي قلبك يحسن فرجك يشرح صدرك ينير ضربك يعلي قدرك، لكن تكون مع المؤمنين يجعلك الله مسلمة من بني جنس الجنية تحبك تعشقك تطيعك التعاون معك. أما هذه أما ها؟ في تديها معك كتعجبك. كنقول لك شيء حينما انت باغي المغفرة ولا لا؟ باغي الله يغفر لك ولا لا؟ باغي الجنة ولا ماشي الجنة؟ ما باغيش النار. هو الجزاء هو ان تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هو الشعار ديال المسلم. سمعت ربي واطعت باش ناخذ المغفرة والرحمة. وعارف اني سوف ارجع اليك ربي وباغي المغفرة والتوبة جزاء السمع والطاعة اللي كنت فيها في الدنيا باذن الله تعالى. اذا انت ما عليك الا انك تسمع وتطيع. سمع الامر الله وطيع. الله قال لك يا جني يا عبدي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اطع قل نعم اعبدك وحدك ولا اشرك بك شيئا. اتبع نبي اطيع الله والرسول قل نعم اطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل نعم هل تحبني؟ الله يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اي اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اتبعوا. الرسول يقول لك الله تعالى خلق الإنس والجن وجعل للجن طعاما وشرابا ونساء وبيوتا وذرية بعيد عن الإنس لا يؤذي الإنس. تقول نعم سمعت ربي، سمعت نبي، أطعت ربي، أطعت نبي، بهذا تكون الجنة. فهمت ولا لا؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ كل يرفض يدخل الجنة. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل. إذا لم يدخل الجنة خص يطيع الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت ولا لا؟ أول حاجة تقولها هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الشهادة يغفر الله لك كل الذنوب وينجيك من عذاب النار. تدخل في الإيمان في طريق الجنان وتنجى بإذن الله تعالى وتسلم من كل ذنوب والكبائر والموبقات التي صنعتها من قبل. أنت تسكن هناك صح؟ أحيانا ما دخلت دخلت هناك نعم في الشق كله هنا بدأت من الفم والحنجرة وهكذا نعم كله يعني الشق نص كله اليسر ديالك سبحان الله. سالوث جاي هنا. ها؟ سالوث. سالوث؟ في كين؟ في العورة. في العورة في الرحم. سالوث. تسمى في كين سالوث؟ في الرحم مقفول. أنت معقود عليك. قدرني سحوك. ها؟ سحوك قدرني هنا. سحوك ودرك تما. يحكموا حقك. يحكموا عليك. أنا غادي نساعدك. ودرك القفل بإذن غادي يتحل. كيف شكون يسحبك أصلا؟ شكون هي؟ مار؟ طيب خير. يا كان جلوبية. ها؟ جلوبية. شكون؟ جلوبية هي توما تغيرت. يعني استحكم الأمة قبل؟ لا. كيف؟ جايين سحورة. أمها مسحورة؟ غيبتهم. ها؟ غيبتهم. إيوا. جايين توما. ما فهمتش أنا القصة كيفاش مسحورة. أوه، ثلاث جايين. أسمع عاود. جايين سحورة. هي مسحورة وغلبتهم أو خمس سحورة غلبتهم الحمد لله. لا فهمت ما كنفهمش جاي سحورة إيوا وغلبتهم ما تسجلت ليهم نعم ما تبكوش منها نعم هما داروا أخرينه ضربوا هادي ضربوا بنتها وراحين كبيهم حمس بيهم هاد السيدة بنت حمس بيها حمس بيها وغيبتها وقاش تخليهم قاش تقول صلاحي رحيم صلاحي تنشي وهي كانت تقطع فيها كنت انا فيها كنت فيها ديك الساعة وهذيك انا اللي جاني جان حبي خير الله واحد يقول لي حبي كنت ترجع نمشي فينا راه ما كانش في الدنيا طيب قول اشهد ان لا اله الا الله انا نتعاون معك باغي انا بغيتك تكون في الجنة تكون معنا في الجنة بغيت تكون معنا في الجنة بإذن الله تعالى هاي تكون معنا في الإيمان بإذن الله تعالى هاي ما بقيك من العمر الله يجعله في الطاعة الحمد لله هذول كنا كنتكلموا على خير الحمد لله مفهوم يلا هاي فهمتي ولا لا يرحمك الله عز وجل بالإسلام هاي يرحمك الله ويغفر لك نعم هكذا الشهادة والله إني أحب أن تكون معنا في الجنة والله العظيم أسأل الله أن ينجيك من النار أسأل الله يشرح صدرك وأن ينجيك من النار والله إن النار هذه لا يقدر عليها مخلوق أبدا الله يغفر بشهادة لا إله إلا الله هنيئا للمسلمين نعمة عظيمة عندنا أن الله ينجينا هذه الشهادة أمرها عظيم عند الله من أجلها الله خلق السماوات والأراضين وأنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل وقام سوق الجنة والنار وضع الميزان والصراط من أجل هذه الكلمة لا إله أوذي الأنبياء والرسل من قتل من أجل أن يقال لا إله إلا الله أن لا يكون صنم ولا ساحر ولا شيطان يعبد أن يقال لا إله إلا الله قولا واعتقادا لا إله إلا الله أن ربكم فاعبدوا أشهد أن لا إله إلا الله هيا اجعل أنا لا أقول لك الآن شقك الشمال وإنما يكون جوالي حق كلها لله كاملة نعم كلها لله كاملة كاملة كامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله سوف يجعل لك رفقة طيبة وخلة وصحبة.